بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في منظومته منهج الحق: باب في الصحابة وآل البيت. قبل التفاضل بين الإيمان بالرسل، باب الإيمان بالرسل. ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد، وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرسل عليهم الصلاة والسلام هم صفوة البشر بما اختصهم الله عز وجل به من وحيه، من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وبعضهم أفضل من بعض، ومعنى ذلك أن الله عز وجل لحكمة منه فضل بعض المرسلين على بعض، وجاء ذلك صريحا في قول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وتفضيل بعضهم على بعض لا يشعر بنقص في المفضل عليه، ولكن قضى الله عز وجل ذلك. فأفضل الرسل أولو العزم الذين ذكرهم الله في موضعين من كتابه، في قوله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين في قوله في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأولو العزم أفضل المرسلين، وأولو العزم بعضهم أفضل من بعض، فأفضلهم الخليلان إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل المرسلين على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو أفضل عالم السماوات والأرض. وله من الخصائص ما لم تكن لغيره في الدنيا والآخرة، والمؤمنون يحبون المرسلين أجمعين ويؤمنون بالمفاضلة بينهم كما هو صريح القرآن الكريم في سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. ذكرهم الله في سورتين، وإذا كان في التفاضل بين المرسلين فمن دونهم بينهم التفاضل. الخليقة بعضهم أفضل من بعض فيما يتعلق بشأن الدين وشأن الدنيا، والله سبحانه وتعالى هو الذي تولى ذلك بحكمته وعدله وفضله ورحمته. نعم. قوله رحمه الله: وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا، فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. هذا بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إنهم يحبونهم حبا شرعيا لا غلو ولا جفاء، فلم يسلكوا مسلك الروافض ولم يسلكوا مسلك الخوارج، بل أهل السنة والجماعة يتولون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرون ويؤمنون بأن بعضهم أفضل من بعض. كفضل أبي بكر على سائر الأمة، ويليه الفاروق عمر بن الخطاب، ويليهما عثمان، ويليهم علي بن أبي طالب. فالخلفاء الأربعة أفضل الصحابة عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وأسباب محبة أهل السنة والجماعة لهم ظاهرة. أولا، هم أهل الإيمان بما يجب الإيمان به، والمؤمن يحب المؤمن، كل من جاء على الإيمان يحب جميع إخوانه المؤمنين. وبالدرجة الأولى الصحابة الكرام، هذا أولا. وثانيا، لصحبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وإحسانهم فيها. وثالثا، لما قاموا به من الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لا رياء ولا سمعة ولا طمع في أموال، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة أهل الكفر هي السفلى. وثالثا، نقلوا لنا العلم الذي أوحاه الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليكون طريقا مستقيما توصل إلى رضا الله ودار كرامته. لولا الله ثم وجودهم ونقلهم، حملهم للعلم ونقلهم للعلم وتبليغه من جاء بعدهم، لم يصل إلينا هذا العلم الذي بين أيدينا في هذا الزمن وقبل هذا الزمن وبعد هذا الزمن. فلهم منا المحبة والتقدير، ولهم منا الدعاء في كل وقت وحين. المحبة الشرعية، المهاجرين والأنصار، الذكور والإناث، وأنهم لهم مراتب، مراتبهم شهيرة ومعروفة، فالذين أسلموا قبل الفتح لهم مرتبتهم العظمى، والذين جاءوا من بعدهم لهم مراتبهم، وكلهم على خير وهدى حملوا هذا العلم الشرعي الذي استنارت به قلوب من شاء الله من خلقه من ذاك الزمن إلى هذا الزمن وإلى ما شاء الله أن يكون، فوجبت محبتهم، فصار أهل السنة والجماعة وسط بين أهل ضلالتين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسط بين الروافض والخوارج. الروافض غلوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على غير بصيرة، وغلوا في الجفا لبعضهم، فجمعوا بين الغلو في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين الجفا، ذلك أنهم ادعوا بأنهم يحبون أهل البيت، ولكنهم بجانب ذلك يسبون أبا بكر وعمر ويتهمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق، ما عدا أهل البيت في زعمهم كعلي بن أبي طالب وأهل بيته. لهوى في أنفسهم، والخوارج أهل الجفاء، خرجوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في خروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة الكرام، وأعان الله أهل الحق وقتلوهم. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من قتل الخوارج في كل زمان ومكان، فقال: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وقال: لئن بقيت لأقتلنهم قتل عاد، أي الخوارج. فهم خرجوا على عثمان، على علي بن أبي طالب، على عثمان أولا، وخرجوا على علي بن أبي طالب، وهكذا تخرج خلايا من الخوارج ضد حكام المسلمين وضد أهل السنة، ولا زالوا على هذا الحال. وفي زمن هذا الفئات الضالة وأهل القاعدة كل صنيعهم خروج على أهل السنة، وإذا ظفروا بهم اعتبروا إيذاءهم غنيمة من الغنائم، لأنهم ضلوا عن سواء السبيل، واستحوذت عليهم شياطين الإنس والجن، فوصلوا إلى ما وصلوا إليه من التفجير والتكفير والخروج في ديار المسلمين، تكفيرهم ويجاهدونهم ويقتلونهم، صنيعهم غير خافي. فأهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الضلالتين، بين الرافضة الغلاة وبين الخوارج الجفاة، والرافضة جمعوا بين الغلو وبين الجفاء، غلوا في بعض وجفوا في بعض آخر. وتفضل الله عز وجل على من أتوا بأسباب الحق وهم أهل السنة والجماعة، أعانهم الله على أنفسهم فسلكوا الصراط المستقيم في هذا الباب وفي غيره من الأبواب التي ضلت فيها الفرق الهالكة. نعم. باب جديد وفيها أسئلة. الروافض انقسمت حسب الاستقراء إلى ثلاثة أقسام. طائفة منهم الذين في عهد علي بن أبي طالب تسمى المؤلهة، اعتبروا علي بن أبي طالب هو الإله، مما اضطره أن يخد لهم الأخاديد أي حفر ويوقدون فيها النيران ويدفعون فيها الرافضة الغلاة الذين أله عليا رضي الله عنه. وطائفة الثانية تسمى السابة، وهم الذين يصرحون بسب الشيخين أبي بكر وعمر وأبي هريرة وعائشة وحفصة، ويحكمون على بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق وأنهم خانوا فأخذوا الوصية لعلي بن أبي طالب ومنحوها أبا بكر أي الخلافة بدون دليل يستندون عليه. وفرقة ثالثة هم الزيدية، غير أنهم معدودين من الفرق الإسلامية لأنهم لم ينكروا خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وإنما لهم تأويل، قالوا تجوز خلافة المفضول مع وجود الفاضل لسبب من الأسباب، فالفاضل هو علي بن أبي طالب وجازت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وهم مفضولون، وهذه مخالفة لأهل السنة والجماعة قاطبة. فاتفاق أهل السنة على تقديم أبي بكر ويليه عمر ويليه عثمان، والخلاف بين تفضيل عثمان على علي بن أبي طالب، واستقر الإجماع أن الأولى بالخلافة عثمان واتفقوا على ذلك، فصارت الخلافة في هؤلاء الأربعة بإجماع، فبطلت دعوى الرافضة بجميع طوائفها، إلا أن أهل السنة والجماعة لم يعتبروا الطائفة الزيدية كالرافضة والسابة، قالوا من فرق الإسلام وأهل بدع وضلالات، ولكنها لم تصل إلى بدع من كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من وافق السابة منهم. أيوة نعم. لأسئلة فيها. طيب. أحسن الله إليكم، يقول السائل: لو أخرت إلى بقي معنا. بقي باب القرآن الكريم كلام الله. طيب. قال رحمه الله: باب القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود وليس بمخلوق، وأنى لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد. القرآن الكريم هو كلام الله تبارك وتعالى، تكلم به قولا وأنزله وحيا أوحاه إلى جبريل وأمره أن يبلغ محمدا صلى الله عليه وسلم، فبلغه بدون زيادة ولا نقصان، فهو كلام الله ليس مخلوقا كالمخلوقات، بل تكلم الله عز وجل به قولا، فهو صفة، صفة من صفات الله تبارك وتعالى، لأنه من كلامه، الصحف المنزلة كلها من كلام الله عز وجل، والكلام صفة لله تليق بعظمته وجلاله، صفة ذات باعتبار اتصاف الله به أزلا وأبدا، ومن ذلك القرآن، وصفة فعل باعتبار تنزله بمشيئة الله واختياره، حيث كلم من شاء متى شاء، فكلم رسله ويكلم يوم القيامة كما في حديث بعث النار ونداء الله عز وجل لآدم ابعث بعث النار، وهكذا تسليمه تبارك وتعالى على أهل الجنة، فهو موصوف بصفة الكلام. وخالفت الفرق الهالكة كالجهمية الغلاة الذين نفوا عن الله جميع الأسماء والصفات، والمعتزلة الهالكة الذين قالوا بخلق القرآن ونفوا عن الله جميع الصفات، فكذبوا القرآن الكريم الذي أثبت الله عز وجل فيه أنه تكلم به قولا، والآيات في ذلك كثيرة، ومنها قول الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال في حق القرآن: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه في ليلة القدر، والإنزال غير الخلق، يفهمه من كان له عقل. فأبت الفرق المبتدعة إلا أن يصرحوا بخلق القرآن وأن كلام الله مخلوق وأن الله لا يتكلم، فشبهوه بالعدم. وآمن أهل السنة والجماعة بأن القرآن كلام الله، وأن التوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، وكل الكتب المنزلة كلام الله تبارك وتعالى، ليست مخلوقة، فهي من كلامه. فهدى الله أهل السنة والجماعة لذلك، لأنهم طلبوا الحق، ومن أتى بأسباب معرفة الحق للعلم به والعمل به والدعوة إليه هدى الله قلبه واتضحت له الطريق التي هي الصراط المستقيم. نعم. باب كل الأمور بتقدير الله. هذا خليه بدا ما فيه أسئلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما توجيهكم لمن يدعي حب الصحابة رضوان الله عليهم وفي نفس الوقت يدافع عمن يطعن فيهم؟ ما صدق في محبته، كيف يدافع عمن يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكان الواجب عليه أن يبين خطأه، وأن الطعن في أصحاب رسول الله ليس كطعن في غيرهم من الناس الآخرين، وإن كان الطعن في المسلمين كله حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم صفوة الأمة، لا يجوز لأحد أن يطعن فيهم أو يقر من يطعن فيهم أو يدافع عمن يطعن فيهم. فعليه أن يبين الخطأ، خطأ من يطعن بأدلة الكتاب والسنة، حتى يكون صادقا في محبته لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فما عرف الطريق. إن كان جاهلا يتعلم، وإن كان متعصبا لمن يطعن فيهم فهو يلحق به في الابتداع والإثم الذي يحمله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ما نصيحتكم للشاب في هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن وظهرت الفرق والأحزاب المختلفة؟ النصيحة لنا جميعا، الكبار والصغار والرجال والنساء، أن المخرج من الفتن الاعتصام بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح، ومن أشكل عليه شيء توجه إلى العلماء، علماء أهل السنة، وسألهم ودون عنهم وصدقهم، فلا يبقى حائرا، بل عليه أن يسأل ويذاكر أهل العلم، وفوق كل ذي علم عليم يسأل حتى يتبين له الحق، فيأخذ بالحق ويعمل بالحق ويدعو إليه. فلا يجوز لأحد أن يبقى على جهله أو يبقى حائرا لا يعرف طريق الحق التي يجب أن يعلمها ويسلكها ويدعو إليها. فالمخرج من الفتن هذا هو المخرج، العناية بكتاب الله عز وجل تلاوة وفهما للمعاني، والعمل بالمقتضى، وأخذ النصيب الوافر من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقدر الاستطاعة مع بذل الجهد في باب العقيدة وفي باب الشريعة. فيستنير للإنسان، يتضح له الطريق، ولا يضيع ولا يبقى حائرا. وإنما الذي يبقى حائر هو الذي يتبع أهل البدع ويسمع منهم ويقرأ كتبهم ونشراتهم، فإنهم يزخرفون القول، فمن قل نصيبه من العلم أطاعهم واتبعهم على الباطل. ولا يخفاكم حديث الافتراق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ولما سئل عن الواحدة قال: هم الجماعة. والمراد بالجماعة قوم عرفوا الحق واجتمعوا عليه وعملوا به ودعوا إليه، ولم يلتفتوا إلى أقوال أهل الباطل ولم يسمعوا لهم. والفرقة الناجية هذه هي الفرقة الناجية، اجتمعوا على الكتاب والسنة ودرسوا بقدر الإمكان، فلا يستطيع أحد أن يضللهم، ولا تروج البدع عندهم، لأنهم تحصنوا بكتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام ومعتقد ومنهج سلفهم الصالح الذين مضوا على العناية بالكتاب والسنة علما وعملا ودعوة وجهادا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما قولكم في من يقول آخذ العلم من أهل البدع وآخذه أيضا من أهل السنة؟ عليه أن يكتفي بأخذه عن أهل السنة، فما أخذ العلم على وجه الكمال والتمام والصحة إلا من أهل السنة، وأما أهل البدع ولو كان عندهم علم إلا أنهم يحرصون على نشر بدعهم وعلى أن يكون لهم أتباع، فيروا بأنهم قد كسبوا أتباع بواسطة أنهم يعلمونهم وأنهم أشياخ لهم وأساتذة وموجهين، وهم يجرونهم إلى البدع المضلة. فدائما وأبدا نحذر من أهل البدع والتتلمذ عليهم أو قراءة كتبهم، لا سيما لطالب العلم المبتدع. أما من سمع كلامهم وقرأ شيئا من كتبهم ليرد عليهم فهذا مجاهد بالبرهان، له أجر المجاهد، لأنه ينصر الحق ويرد الباطل. فالله عز وجل تكفل بنصر من ينصر الحق، قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فأهل الحق منصورون وغالبون، وأهل الباطل خاسرون وإن كثر عددهم. نعم. أحسن الله إليكم. من وقع في نكاح غير شرعي وأراد أن يصحح هذا النكاح كيف يفعل وما حكم نكاحه؟ ينظر في الأول إلى أي مدى غير شرعي، يعني وقع في بدعة من البدع أو اختل ركن من الأركان وشرط من الشروط، هذا يمكنه أن يسلك الطريق الصحيح ويتزوج من جديد. وأما البقاء على النكاح الباطل والنكاح الفاسد فلا يليق بالمسلم، وسبيل ذلك أن يسأل أهل العلم ويصدق في الواقع في المسألة، أن يكون صادقا فيما جرى عليه ذلك النكاح، والعالم هو الذي يبين له هل أصاب أم أخطأ وما مقدار الخطأ وكيف المخرج، يحلها العلماء والله أعلم. طيب جمعها هذه في ظرف. ممكن في سؤال مهم؟ إن شاء الله يجيب.